ذكرت في المحاضرة السابقة أنواع الخبر بعدما عرفنا أن الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، ذكرنا أن له غرضين أساسيين وأغراض أخرى تتبع الغرض الثاني. الغرضان الأساسيان هما فائدة الخبر ولزوم الفائدة. ثم ذكرنا أن هنالك أغراض أخرى تتبع الجانب الثاني وهو لزوم الفائدة، وهذه الأغراض متعددة تعدد معاني الكلام، ففيها الفقر والمدح والرثاء وكل ما يتعلق من الموضوعات وكل ما يتعلق بمعاني الموضوعات. ثم ذكرنا أن العرب توجه أخبارها تارة مقرونة بالتوكيد وتارة من غير توكيد. فإذا وجد العربي أن من يستمع إليه خالي الذهن من الخبر الملقى إليه، عندئذ يحصل أن يكون هذا الخبر مجردا مما له علاقة بالتوكيد. عندما أشعر أنا كمتكلم أن جميع المخاطبين خالو الذهن من الخبر أو من مضمون الخبر، فعندئذ ألجأ إلى أن أجرد الخبر من أدوات التوكيد. وذكرنا على ذلك قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقلنا إنه ما من عاقل يمكن أن يقول، يعني هذا الكلام يمكن أن يشك به أو هو كلام لا يمكن أن يشك به، فكل الناس متفقون طبعا، والله عز وجل هو خلق كل شيء، فهو أعلم بفضائع الناس. الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يتخلى عن هذين الأمرين. قال تعالى: المال والبنون. الآن كل واحد من الناس يقول إن المال ليس مهما في الحياة، فهذا كلام نظري. كل واحد يقول والله عدم الأولاد أفضل من وجود الأولاد، هذا كلام نظري. إذا كان الله عز وجل وهو خالق كل شيء قرر هذه الفكرة فقال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم. فأنت ترى أخي أن العبارة التي جاءت في الآية الكريمة إنما جاءت خالية من التوكيد، لأنها لا تحتاج بحال من الأحوال إلى هذا التوكيد. وسمينا هذا النوع من الخبر، سميناه الخبر الابتلائي، لأن المتكلم يبتدئ به المخاطب، فالمخاطب خالي الذهن من هذا الخبر، فالمخاطب خالي الذهن لا يحتاج إلى أن يؤكد الكلام الملقى إليه. سمينا هذا النوع، النوع الأول سميناه الخبر الابتدائي. ثم ذكرنا أيضا أنه قد يكون من شأن المخاطب أن يتشكك في مضمون الخبر، أو أن يتردد، أو أن يندهش إذا ألقيت عليه الخبر خاليا من التوكيد. عندئذ يحسن بك أنت المتكلم، يحسن بك أن تؤكد كلامك حتى تمحو هذا التردد وهذا الشك الذي قرأته في عيون المخاطبين. الله عز وجل خاطب سيدنا موسى عليه السلام فقال له: إن السماء، قال له: إن الساعة آتية، قال له: إن الساعة آتية. سيدنا موسى عليه السلام لا يكذب، لكنه اندهش، لكن ربما أصيب يعني بالتردد أو الدهشة. ما معنى يوم ساعة، يوم قيامة؟ يعني هذا الأمر غريب بالنسبة للإنسان، لم يدخل في ذهنه شيء من هذه المعلومات. فربما قرأت الآية الكريمة على وجه سيدنا موسى هذه الدهشة مثلا وهذا النوع من الاستغراب، فتأكد الخبر الوارد فيها كما يقول الزمخشري، فقال تعالى: إن الساعة آتية، فأكد الكلام بإن، أكد الكلام بإن. بينما نجد أن القرآن الكريم عندما خاطب الكافرين قال: إن الساعة لآتية. في موضع آخر ذكر القرآن الكريم قوله تعالى إن الساعة لآتية، فأكد الكلام بمؤكدين لأن المخاطبين من شأنهم أن لا يصدقوا أو أن يكذبوا أو يعتقدوا عكس ما يلقى عليهم. نعم الدهشة أو التردد إذا شئت. التردد لا أخي الكريم ليس الشك، يمكن أن نقول تردد مثلا في قبول هذه الفكرة، التردد، الحيرة، الدهشة. نعم لأن سيدنا موسى عليه السلام يعني كما قلت إنما غدا عليه شيء من هذا، لأن الله عز وجل أول مرة كان يخبره بأن ثمة يوما هو يوم القيامة، فالإنسان لابد من أن يناله شيء من الاستغراب في بداية الأمر. لعل هذا والله أعلم هو الذي جعل الآية مؤكدة، فقال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. نعم. لكن عندما خاطب الكافرين قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال إن الساعة لآتية أيوة لا ريب فيها. نعم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فالمخاطبون هنا إخواني من الكافرين، أما المخاطب في قوله إن الساعة آتية هو سيدنا موسى عليه السلام. لم تحتاج الآية إلا إلى مؤكد واحد، لكن لما خاطبت الآية هؤلاء الكافرين احتاجت إلى آية إلى مؤكدين وهما إن واللام التي يسميها النحاة لام المحلقة. الخبر الذي يكون به توكيد واحد هو الخبر الطلبي، هو الخبر الطلبي. إذا حتى الآن عرفنا نوعين من أنواع الخبر، الخبر الابتدائي والخبر الطلبي. من أنواع الخبر الطلبي قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول البلاغيون إن الآية هنا تأكدت بإن التي كفتها ما عن العمل، وسنرى هذا واضحا بعد قليل عندما نتحدث عن مؤكدات الخبر. جاءت هذه الآية مؤكدة علما أنها قد أنزلت في قوم مؤمنين، في القوم الذين آمنوا بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن كان سبق هذه الآية، كان سبق هذه الآية قوله تعالى قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير. فالعرب لما سمعوا قوله تعالى قل فيهما إثم كبير ثم سمعوا هذه الآية من بعد ذلك ربما شكوا في قبول هذا الخبر، لذلك حسن أن يتأكد الخبر فقال إنما الخمر والميسر إلى آخر آية كريمة. الشاهد توكيد الخبر بإن، الشاهد توكيد الخبر بإن، وهو من الخبر الطلبي. نعم نعم السبب تأكيد هنا والله أعلم أنهم أن هؤلاء المؤمنين قد نذر فيهم قبل قول الله عز وجل قل فيهما يعني الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فالعرب المؤمنون لما سمعوا الآية الكريمة قل فيهما إثم كبير عرفوا أن فيهما إثما، عرفوا أن فيهما إثما. لكن هذه الآية أخي الكريم تحرم، تقول إنما الخمر والميسر إلى آخره فاجتنبوه، هذا أمر باجتناب الخمر والميسر وليس مجرد ذكر أن فيهما نفعا أو غير نفع، فهو محتاج إلى هذا التوكيد. هذا الخبر أيضا من النوع الطلبي لأنه تأكد بأذات مرحب. عندما يلاحظ المتكلم أن المخاطب يشك أو بالأحرى يكذب ما يقوله، عندما يلاحظ المتكلم أن المخاطب يكذب ما يقوله أو يعتقد عكس ما يقوله المتكلم، فإن المتكلم يحسن به عندئذ أن يؤكد كلامه بأكثر من مؤكدين أو بأكثر من مؤكد، فقد يكون في الكلام مؤكد واثنان وثلاثة، يمكن أن يشمل أكثر من مؤكدين في العبارة معه. هذا كله إخواني يتوقف على مدى قبول المخاطب لهذا الخبر الذي تلقيه عنه على مسامعه. فمثلا بدلا من أن يقول القائل في المحاضرة السابقة المثال الذي ذكرته مثلا إن السماء مظلمة، إذا وجدت أنا المخاطب أن الناس يكذبونني فيما ذهبت إليه فإنه يحسن بي أن أقول والله مثلا إن السماء لمظلمة، أكون قد أكدت الكلام بأكثر من مؤكد، بالقسم قوله والله ثم بإن ثم باللام العالقة في الجواب في خبر إن والتي يسميها النحاة لام المزحلقة. إذن يحسن التوكيد، كلما وجدنا من المخاطب إنكارا زدنا توكيدا، كلما وجدنا أن المخاطب منكر ازداد في كلامنا التوكيد. نعم. هذا نوع من يسميه البلاغيون مراعاة الكلام لمقتضى الحال. أنا أراعي حال المخاطب، فكلما كذبني المخاطب لجأت إلى التوكيد. لكن عندما ألمح أن المخاطب خالي الذهن من الفكرة لا يحتاج إلى توكيد، فإنما أسوق إليه الخبر خاليا من التوكيد، وهو من النوع الابتدائي. في سورة ياسين يتجلى هذا الأمر الذي ذكرته لك تجليا واضحا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. رسل سيدنا عيسى عليه السلام جاءوا إلى هذه القرية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. من فاعل كذبون؟ أصحاب القرية. فاعل كذبوا الواو تعود على أصحاب القرية. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. هؤلاء الرسول قالوا لأصحاب القرية إنا إليكم مرسلون، ما في دمان، إنا إليكم مرسلون. أكدوا جملتهم بإن فقط، يعني بمؤكد واحد، والسبب أن هؤلاء الناس كذبوهما، فلجأ هؤلاء الرسل إلى تأكيد الكلام بمؤكد واحد. ثم ماذا قال أصحاب القرية؟ قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا، يعني الرسل، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فأضافوا إلى هذا التوكيد لاما أخرى، فصار عندهم في الجملة الواحدة مؤكدان، الأول إنا والثاني اللام، بينما في العبارة الأولى لم يذكروا سوى توكيد واحد وهو إنا. قالوا في البداية إنا إليكم مرسلون، لكن بعدما اشتد تكذيب هؤلاء الناس لهم لجأوا إلى التوكيد فقالوا إنا إليكم لمرسلون. فها هنا خبران، الأول منهما طلبي إنا إليكم مرسلون، والثاني منهما إنكاري إنا إليكم لمرسلون. نحن نسمي الخبر عندما يحلى بمؤكد واحد الخبر الطلبي، وعندما يحلى بأكثر من مؤكد يسمى الخبر الإنكار. إذا أنواع الخبر إخواني هي ثلاثة أنواع: الابتدائي والطلبي والإنكار. تقديم إليكم على مرسلون لا يعتبر توكيدا أيضا، توكيدا. نعم. تقديم أي لفظ الفضل؟ إليكم. إن إليكم مرسلون بدل إن مرسلين إليكم. نعم. هنا يعني الجواب يحتاج إلى أكثر من جهة. أولا، لا أقول إن تقديم إليكم يفيد التوكيد، وإنما يفيد معنى الحصر أحسن أو التخصيص، هذا أمر. الأمر الثاني أخي الكريم، الفاصلة القرآنية في القرآن الكريم أمر مراعى دون فصل، يعني هذا كلام الله عز وجل. وإنما يتعلم الناس البلاغة من القرآن الكريم، وإنما يتعلم الناس فقيههم وفصيحهم وغير فقيههم وغير فصيحهم يتعلمون البلاغة من القرآن الكريم. بلاغة القرآن الإخواني هي أمر جاء عفوا من دون تكلف، هذا كلام لا يختلف حوله إثنان ولا ينفطح فيه عنزان كما يقول العرب في أمثاله. نعم. فلعل الفاصلة القرآنية أمر مراعى في هذا الموضع، مثل هنا قال فقالوا إن إليكم مرسلون، هذه الفاصلة انتهت بهذا الانتهاء مرسلون، ثم جاءت الآية الأخرى من أجل أن تنتهي بنفس الانتهاء. أليس السجع في القرآن أمرا محققا؟ الجواب نعم. في قراءتك لكثير من الصور في القرآن الكريم تجد أنها مسجعة، كل الصور أخي الكريم، بدءا من قصارها وهي قوله إنا أعطيناك الكوثر إلى أطول سورة وهي سورة البقرة، كل الصور في القرآن الكريم تكاد تكون مسجوعة، ومعنى طبعا التسجيع فيها غير مقصود إليه، التسجيع فيها هو أمر غير مقصود إليه. فالله عز وجل مثلا عندما يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى يقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، لم يقل وما قلى، وهو يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل بعض المفسرين قالوا إن هذا من أجل مراعاة الفاصلة، يعني القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، العرب يعرفون السجع، القرآن الكريم فيه سجع، العرب يعرفون الجناس والاستعارة والكناية، والقرآن الكريم فيه كناية وجناس وخضاب وما إلى ذلك. فهنا لا يمكن أن يقول قالوا ربنا يعلم إنا لمرسلون إليكم. هنا أمران مانعان، الأول أن إليكم هنا ليس فيها مع التوكيد، الثاني أن الفاصلة القرآنية قد رعيت، والله أعلم. والله أعلم. إذا في أي سؤال يتعلق بما ذكرناه تفضل. تفضل. ممكن خبر إنكاري أن يتأكد بأكثر من مؤكدين؟ نعم. الخبر الإنكاري هو ما كان فيه أكثر من مؤكد، سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة. يعني مثلا الآن لا يحضرني مثال القرآن الكريم، لكن يمكن أن نقول والله إن زيدا لقائم، ما شاء الله، والله إن زيدا لقائم، فالقسم توكيد، وإن توكيد، واللام في لقائم توكيد أيضا. إن في ذلك العبرة لمن يخشى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، إن في ذلك العبرة هنا توكيدان، لكن لمن اللام هنا حرف. والله لا يخدم أصلاً الله. أحسنت يا أخي الكريم، تالله هذا قسم لأكيدن، اللام في أكيدن والنون نون التوكيد لأكيدن، هذا يعني هذه الآية الكريمة فيها ثلاثة مؤكدات، تالله واللام في لأكيدن وكلمة نعم وكلمة النون، النون التي جاء مكدرة نون التوكيد. نعم. أعد بفضلك. إنكم لمن المشركين. نعم. إنكم لمن المشركين، فإن هنا توكيد، وقوله لمن أيضا اللام هنا توكيد لأنها عالقة في خبر إن، فوربك لنحشرنهم أجمعين. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل هذه التوكيدات موجودة في القرآن الكريم، لكن أريد أنا أن أجيب عن سؤال أنه كل خبر فيه أكثر من توكيد فهو إنكار، كل خبر فيه أكثر من توكيد فهو إنكار. توضيح هذه الآية هو ما ذكرته لكم قبل قليل، عندما كذب هؤلاء الناس رسل عيسى قال رسل عيسى إن إليكم مرسلون، لما ازداد تكذيب أصحاب القرية لهؤلاء الرسل أجابوا بقولهم إن إليكم لمرسلون، أكدوا الكلام بإن ومرسلون. نحن عندما نعرف قوله تعالى إن إليكم لمرسلون نقول إن حرف شبه فعل، إن حرف شبه بفعل، إن أن لكن ليس لعلك أن، هذه كلها حرف شبه بفعل، فانصبوا الاسم وترفع السكون. أن المتصلة بإن هي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وإليكم جار مجرور تعليقا بالخبر الآتي، اللام هنا لام المزحلقة، ومرسلون خبر إن مصدر الواو لأنه مجمع بفعل سالم، والنون عوض عن تنوين الاسم. هذه أنواع الخبر. إذا في سؤال فضل سأل قبل أن نبدأ بحديث عن المؤكدات. إذا الكلام الآتي يقع تحت عنوان مؤكدات الخبر. مؤكدات الخبر يعني الحروف أو الأدوات التي تؤكد الكلام، الحروف أو الأدوات التي تؤكد الكلام. كيف تفضل تفتح الباب؟ أول ما يذكر عند العرب لفظ توكيد فإن البال أول ما يتجه نحو إن، بمعنى أن إن هي أم أدوات التوكيد عند العرب. كلمة إن وهي حرف شبه بالفعل كما علم هي أم أدوات التوكيد عند العرب. نحن نسمي أدوات التوكيد ولا نقول حروف التوكيد، لأنك تعلم أن الاسم أو أن اللفظ في اللغة العربية إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا، الأداة تشتمل على الاسم والفعل والحرف، أما الحرف فهو يخص الحرف ذاته، لذلك من العبث أن أقول هذه حروف التوكيد، أنا أقول أدوات التوكيد. لأننا قد نجد فيها أسماء وقد نجد فيها أبعاد وقد نجد فيها ضمائر إضافة إلى حكم. إذن أم أدوات التوكيد هي إن، وهي إن وهي حرف من الحروف المشبهة بالفعل كما علمت. هي حرف ليست اسما، هي حرف ليست اسما لأن فيها البناء، والعرب دائما يلجؤون إلى، أو بالأحرى العرب دائما يقولون إن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا، وإن الأصل في الاسم أن يكون معربا. فقولهم إن حرف مشبه بالفعل، هي حرف مشبه بالفعل لأنه فيه البناء، يشبه هذا الحرف الفعل من حيث البناء. فأنا عندما أقول، عندما يطلب مني إعراب كلمة إن، أقول حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح، مبني على الفتح، فهو في بنائه يشبه الفعل، هذا أمر. فبالواو مبني على الفتح لماذا لا تشبه الفعل؟ واو العطف مبني على الفتح لماذا لا تشبه الفعل؟ لأن الفعل إخواني أقله ثلاثة أحرف، لأن الفعل أقله فإن فيها ثلاثة أحرف، الهمزة والنون والنون، إن نون المشددة تصبح حرفين أثناء فك الإبغام، فهي حرف مشبه بالفعل. إذا هي ليست حرفا مثل الواو أو الباء، وإنما هي حرف مشبه بالفعل، مشبه بالفعل لأن أقل الفعل هو ثلاثة حروف. ثم إنها مبنية فأشبهت الفعل من هذا الجانب، فأشبهت الفعل من هذا الجانب. طيب لماذا لم يقولوا إنها مشبهة بالاسم؟ اسمح لي، أولا لأنه مبني، لأنه لأن الاسم معرف. طيب هناك يعني خاصية أكثر اهتماما، طبعا على يقال لدة مثل لدة، لا دون النظر إلى المد، إن وحدها من دون المدة. لماذا لم يقولوا إنها حرف مشبه بالاسم؟ ذكر إخواني قبل قليل فقالوا إن الاسم معرف، نعم هذا كلام سليم، هي مبنية كمان هذا كلام سليم، لكن هنا كلام أهم، الاسم يسند إليه أحسن، الاسم يسند إليه، أما إن لا يسند إليه، إن لا يسند إليها. ألم يقول ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، فالاسم يتميز عنده بالاسم الجر والتنوين والنداء وال والاسناد، لا يمكن ان يكون الاسناد في ان. اذا ان واخواتها حروف مشبهه بالتاء من اجل هذا المعنى. طبعا ليس كل اخوات ان تدل على معنى التوكيد، ليس كل اخوات ان تدل على معنى التوكيد. الذي يدل على معنى التوكيد ان وان فقط، إن وأن فقط. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أقسم أولا بالعصر، الله عز وجل يقسم بما يشاء لأنه خالق كل شيء، والعصر ثم يقول إن الإنسان لفي خسر، استخدم إن من أجل أداء معنى التوكيد، استخدم إن من أجل أداء معنى التوكيد. الكلام هنا تأكد بأكثر من مؤكد، يقول إن ثم يقول لفي، هذه لام تسمى لام المتحلقة لأنها عالقة في خبر إن، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. لعل هذا التوكيد، أو لعل معنى هذا التوكيد أن الإنسان أن الإنسان ولو كان مؤمنا ربما أمن من مكر الله. كيف؟ يعني مثلا ربما، أنا آسف أنا أدخل في القضايا الشرعية وأنتم أدرى ما شاء الله وأعرف، لكن نتعلم، يتعلم واحدنا من الآخر. ربما أمن الواحد منا أمر مكر الله عز وجل، فقال والله أنا أصلي وأصوم وأزكي إلى آخره، فأنا إلى الجنة داخل. هذا الكلام غير سليم، هذا الكلام غير سليم. فلعل التوكيد هنا الآتي في الآية دل على هذا المعنى، أنت أيها الإنسان، أنت وكل إنسان لفي خسر. طيب أنا أصلي، ولو كنت أصلي لفي خسر، لعل هذا المراد والله أعلم. طبعا سيأتينا الاستثناء في الآية التي بعدها عندما يقول إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرسول عليه الصلاة والسلام ذاته لم يكن يضمن الجنة، لم يضمن الجنة لنفسه، فكيف يضمنها غيره؟ فلعل التوكيد هنا إخواني قد أتى من هذا المعنى، يعني أكثر من تأكيد في الآية من أجل أن يدل على أن كل إنسان لا بد أن يكون خاسرا يوم القيامة إلا من رحم ربه. إيه أولا مجيء الجملة اسمية، لهون أكثر في الحقيقة أكثر من ثلاثة مؤكدات، أولا القسم في قوله والعصر، ثانيا إخواني مجيء الجملة اسمية، الجملة الاسمية عند العرب أثبت وآكد من الجملة الفعلية، مجيء الجملة اسمية عند العرب أثبت وآكد من الجملة الفعلية. نعم، ما دليلنا على ذلك؟ يعني مثلا نحن نقرأ القرآن الكريم قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إن حق شبه بالفعل المنافقون اسم إن يخادعون فعل مضارع مرفوع على صرفه على صرفه ثبوت النون لأنه لحال خمسة والواو فاعل ورفع الجلالة مفعول طيب أين خبر إن؟ نعم يعني خبر إن جملة ولا جملة فعلية ولا جملة يخادعون جملة فعلية وهي خبر إن صح قال تعالى وهو خادعهم جملة اسمية جملة اسمية هؤلاء المنافقون يخادعون جملة فعلية فيها معنى تجدد مرة بعد مرة مثلا لضعفهم هؤلاء المنافقون من خلق الله عز وجل فهم ضعفاء لا يستطيعون أن يكونوا خادعين وإنما هم يخادعون لأن الإنسان ضعيف الإنسان ضعيف من شأنه أنه يخادع مرة ثم لا يخادع مرة أخرى فجاءت الجملة هنا جملة فعلية وهي خبر إن المنافقين يخادعون لكن الله عز وجل عندما نسب الخداع إلى نفسه قال تعالى وهو خادعهم فجاءت هذه الجملة جملة اسمية فدلت عند البلاغيين على أن الجملة الإسمية في اللغة العربية هي أثبت وآكد من الجملة الفعلية. نعم. يمكرون. نعم. تقول تعالى ويمكرون ويمكر الله. لكن هم فعل هم فعل. ويمكرون ويمكر الله هم فعل هم فعل. لكن هنا جاءت هذه الجملة الفعلية وجاءت الجملة الثانية الإسمية. نعم. نعم أنت كل جملة اسمية كون الجملة اسمية هذا أسلوب من أساليب التوكيد فهنا اجتمع ثلاثة مؤكدات أربعة نعم في قوله والعصر قسم إن اثنين اللام في لفي الثالثة ومجيء هذه الجملة اسمية أربعة مجيء الجملة اسمية سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه كان دائما يدافع عن الإسلام يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدافع عن القرآن الكريم حتى خصه النبي عليه الصلاة والسلام بمنبر بناه له في المدينة المنورة كما تقول كتب السيرة فسيدنا حسان بن ثابت يقول في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام مدافعا عنه يقول فإن أبي ووالده يعني جدي فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاله هذه العبارة تشبه قول الواحد منا في ذات أبي وأمي يا رسول الله تشبه هذه العبارة فحسان بن ثابت استخدم التوكيد هنا بإن أكد كلامه لما أكد كلامه لأنه وجه هذا الكلام إلى خصوم النبي عليه الصلاة والسلام وخصوم النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصدقوا الكلام من غير توكيد لأنهم لا يعرفون صلة الإنسان المسلم صلة الإنسان المؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء قوم المشركون وهم خصوم الرسول فهم لا يعرفون علاقة الرجل المؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فربما تشككوا أو ترددوا فلجأ الشاعر إلى توكيد كلامه فقال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم إن أداة التوكيد اللام في كلمة لعب حرف جر حرف الجر ليس من التوكيد فلا يجب استعمال هذه اللام حرف جر فإن أبي ووالده وعرضي لعبد محمد منكم ويخاف نعم باعتبار أن الأداة أن الواقع الواحد هو خبر طلب أي كان نعم لما فيها أكثر من الواقع أرجو ملاحظة أمر إخواني يعني مثلا لو سألت أنا لو كان في سؤالي بالاختبار دل على نوع الخبر في قوله تعالى والعصر إن الإنسان طبعا هو خبر إنكاري فيه أكثر من مؤكد لكن لا انظر الى هاتين الايتين على انهما ايه واحده. فقوله تعالى والعصر هذه ايه فيها توكيد واحد. نعم طلب. ثم يقول في ايه ثانيه يقول ان الانسان الذي خسر. هذا توكيدان ان كان ان كان لانني عندما عرضت الخبر في بدايه المحاضره الماضيه قلت هو الكلام او الجمله التي تحمل خبرا. فإذا كان في الكلام أكثر من جملة فإننا ننظر إلى الأخبار المتعددة في هذا الكلام وليس إلى خبر واحد. أنا أعلم أن الكلام في اللغة العربية مؤلف من جمل اسمية أو فعلية، فأنا لا أحكم على الجملتين إحداهما إلى جانب الأخرى لأن فيهما توكيدا ما، وإنما أحكم بالتوكيد على كل عبارة بشكل مستقل. نحن نعتبر كل آية جملة. نعم نعم يمكن أن نعتبر قوله تعالى والعصر وحدها آية. هذه آية بمثل المعنى. نعم قلنا والعصر بمثل المعنى وضحت الكلمة. هناك عندي في اللغة العربية جملة طويلة وجملة قصيرة لم يتم المعنى في قوله تعالى والعصر وحدها، لابد من أن نتمم الآيات. لكن أنا أتحدث عن إذا طلب مني أن أستخرج الجانب البلاغي الدلالة على الأخبار أقول هذا خبر وهذا خبر، أو هذه الجملة هي فيها مؤكد واحد ويقول هو العصر. الجملة الثانية فيها أكثر من مؤكد. حسب صيغة السؤال يعني عندنا في اللغة العربية جمل طويلة وجمل قصيرة وجمل دخل بعضها ببعض، فأنا أحكم على الخبر الموجود من الجملة حتى لا يلتبس علي الأمر. أريد أن أتكلم في واحد الأخوان رفع إيده وشو نسيت أنا. طيب إن الذي حدثتكم عنها قد يدخل عليها ما الكافة فتكفها عن العمل. يعني نحن نعلم أن من النواسخ تدخل على الجملة الإسمية زيد مجتهد، أدخلنا إن صارت إن زيدان مجتهد. الآن قد يدخل على إن هذه وتبقى محافظة على معنى التوكيد ما الكافة فتكفها عن العمل، يعني لا تعود إن لا ناصبة ولا رافعة. نقول في العبارة الجديدة إنما زيد مجتهد كأراك إنما كافة ومكفوفة. كافة ومكفوفة ما مكفوفة في نفسها وهي كافة يعني أنها كفت إن عن العمل فلم تعد ناصبة ولا رجعة. منه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. منه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإنما هنا كافة ومكفوفة والمؤمنون مبتدأ وإخوة خبر. فهنا ما في نحط الصحر طلبي. نعم ما في نحط طلبي يعني. نعم طلبي هو طلبي. إنما كلها أداة واحدة. إن أداة وإنما أداة. لا أقول إن الماء هي المؤكد لأن الماء ليس فيها معنى توكيد. الجملة الإسمية في قصة الأسانيد التوكيد هنا تبقى خبر إنكار هنا. لا أفهم ذلك. نعم. الشيء الذي يعني الشيء الملاحظ أن البلاغين عندما يقومون بعد المؤكدات لا يذكرون الجملة الإسمية. نعم. لكنها فعلا مذكورة ضمن المؤكدات. أنا معك أن الجملة الإسمية دائما فيها معنى التوكيد. لكن إذا طلب مني الإشارة إلى أدوات التوكيد، أنا عندما أقول كون الجملة الإسمية مؤكد هذا نعم، لكن الجملة الإسمية ليست أداة. ولا أتحدث هنا عن الأدوات. نعم. خبر هنا قلنا. نعم. إنما المؤمنون إخوة خبر الصبر. بس ما دخلت ما على إن يكون معك إنما مبتدأ وخبر دائما. نعم. لا أنا لا أقول إنه دائما بيكون وراها مبتدأ وخبر. لكن بالأصل إن ترفع جملة إسمية. نقول إن زيدا مجتهد. إذا كففنا إن عن الأعمال صار إنما زيد مجتهد. نعم. لكن لا يشترط أن تكون دائما بعدها مثل الأخرى. حسب الجملة بالأساس. هل من سؤال شباب؟ تفضل. كان مثلا دخل أي محفز اللغة العربية من طلبة حتى تميز نعم نعم. عدد لفظ. لا توكيد لفظي. نعم نعم. توكيد مش كل واحد. نعم. أنا بعد قليل إن شاء الله في المحاضرة الآتية بعد قليل سوف أتحدث عن المؤكدات الأخرى. أنا الآن تحدثت عن إن وحده. أتحدث بعد قليل عن أنواع التوكيد الأخرى إن شاء الله. الآية الكريمة ليست مؤكدات. ما المؤكدات؟ إنما هو كتبت دخلت إما عن المصد ولفق ولن تكف عن التوكيد. لا يلا نعم لا يلا نعم فضل يا شكرا نعم يا رسالة.